من هي الأعذار الشرعية في ترك الجهاد وما حكم من ترك الجهاد الغير الجهاد من الأضرار ما كانت الدولة تستطيع الجهاد للكفار وجب عليها وإذا لا تستطيع لقلة عذابها أو عذابها وكذب الكفار وعدم ودخل مقابلتهم سقط عن هذا وعليها أن تدافع عن بلادها وعن بلدها بكل مستطاع. أما بلادها فالرجال تستعملها الجهاد هذا ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.